سورة الحديد، وهذه السورة سورة مدنية، وهي تتحدث عن بناء القوة الإيمانية والمادية، وذلك يعني حثا على الدعوة والجهاد وتخلص النفوس من عوائقها. ولذلك تكرر في هذه السورة الحديث عن الإنفاق وعن الإيمان كثيرا، لأن القوة الإيمانية والقوة المادية هي أكثر ما يدفع به الأعداء. يقول الله تعالى في مطلع هذه السورة: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. عندنا سور يسميها العلماء سور المسبحات، وذلك أنها بدأت أو مطاعها بالتسبيح. منها هذه: سبح لله ما في السماوات والأرض، يسبح لله، سبحان الذي أسرف. هذه السور مسبحات بدأت كلها بتنزيه الله وتسبيحه وإخبار عن تسبيح مخلوقاته. ومنها هذه الآية: سبح لله ما في السماوات والأرض، يعني نزهه وعظمه كل ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الذي لا يغلبه أحد، الحكيم ذو الحكمة والحكم جل في علاه. وتسبيح المخلوقات تسبيح حقيقي، لكن نحن لا ندركه. يقول الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، ما تستطيعون أن تعرفوا كنها هذا التسبيح وطريقة التسبيح، لأن الله تعالى ما أعطانا هذه القوة في إدراك تسبيح المخلوقات. وجاء في البخاري عن ابن مسعود قال: كنا نسمع تسبيح الطعام والنبي صلى الله عليه وسلم يأكله. وجاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصى وأسمع تسبيحه لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم. فهذه يعني معجزة الله تعالى جعلها في نبيه حتى يعلم الناس أنه نبي. يقول الله تعالى هنا: له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وهذه الأمور التي ذكر الله تعالى لا يستطيع أحد يزعم أنه يفعله. له ملك السماوات والأرض، ما أحد يقول ملك السماوات لي أو الأرض لي، لأنه يفتضح مباشرة إن قال له ملك السماوات. طيب افعل كذا، مثل ما قال النمرود لما قال أنا أحيي وأميت، قال له إبراهيم عليه السلام، طلب منه بس أن يحضر الشمس من مغربها، فعجز خلاص تورط يعني. فهذه السماوات العظيمة والأرض العظيمة ما أحد يدعي ذلك. فالله تعالى قال له ملك السماوات والأرض، يعني اختصاصا، ولا هو يملك كل شيء سبحانه، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يعني ما يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، أي لا يفوته شيء. ولذلك العلماء أنكروا على من سمى الله القديم، لأن لم يأتي في كتاب السنة تسمية الله بالقديم. والسبب أن كلمة قديم لا تفيد الأولية، هذا من جهة، فالأول أبلغ لأنه يفيد القدم والأولية، ولأن القديم قد يكون هناك ما هو أقدم منه يعني، فليس فيه جمال الأول. الأول معناه السابق الذي لم يكن في عنده شيء سبحانه وتعالى، لم يكن في وقته، لم يكن يعني قبل أن يخلق الخلق لم يكن معه شيء سبحانه وتعالى. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. وهذا الخلق ذكرنا كثيرا أن خلق السماوات والأرض ستة أيام خلق لحكمة، يعني أراد أن يعلم الأمة التدرج، أن يعلم الأمة التأني، وليس تعالى وتقدس عن عجز تعالى الله. فالله تعالى خلق ما هو أعظم من السماوات والأرض، كالعرش مثلا خلقه في كلمة كن. فالله تعالى قادر على ذلك، لكن يريد أن يعطي الأمة، يربيها، يعطيها ما هو درس في التأني، أيضا ليبين مثلا بعض الأشياء المهمة. يعني مثلا خلق آدم في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، ولذلك عظم يوم الجمعة، وكان هذا الوقت وقت مبارك. أيضا لما خلق 6 أيام حصل فتنة عند اليهود مثلا، فزعموا أن الله تعالى استراح في يوم السبت، فإذا هذه أصبح فيها ابتلاء لبعض الناس حتى يعرف الله تعالى الصادق من المؤمن، الشاك في قدرة الله من الواثق قدرته. فالله تعالى إنما قدر هذا لحكمة عظيمة. ثم استوى على العرش، والعرش هو عرش الرحمن، العرش في اللغة كرسي الملك، والله تعالى له عرش يليق بجلاله، الله أعلم بصفته، لكن الله تعالى وصفه في القرآن بأنه عرش عظيم، عرش مجيد، عرش كريم، وهذا يدل على عظمه. يعلم ما يلج في الأرض، الله سبحانه وتعالى يعلم ما يلج في الأرض، ما يدخل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. فكل شيء يدخل في الأرض، يعني سواء نباتات أو أموات أو غير ذلك، كائنات حية تعيش في الأرض، يعلمها سبحانه وتعالى، وما يخرج منها وما ينزل من السماء من أمطار وغير ذلك، وما يعرج فيها وما يرتفع فيها، وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. يعني ما تخفى عليه خافية جل في علاه. له ملك السماوات والأرض، أعادها الله تعالى مرة أخرى، له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. كل شيء يرجع له، يرجع له حقيقة، ويرجع له أيضا تدبيرا، فهو سبحانه وتعالى ترجع له الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، يعني يدخل الليل على النهار فتأتيه الظلمة، ويدخل النهار على الليل فيصبح في ضياء، وهو عليم بذات الصدور. يعني لا تظن أن هذا الليل وهذا الظلام يجعل الناس يختفون عن الله أو يخفى أمرهم عن الله، لا، وهو عليم بذات الصدور، حتى ما في الصدر يعلمه سبحانه. ثم بعد ما أثنى الله تعالى هذا الثناء العظيم في بيان ملكه وتصرفه وقدرته وخلقه، قال: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أمرهم بالإيمان والإنفاق. ثم بيّن الله تعالى فضل كل واحد منهم، قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم. كم ماذا لا تؤمنوا بالله؟ الله تعالى أرسل لكم رسولا يدعوكم إلى الإيمان به، وقد أخذ ميثاقكم، وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات، دلائل واضحات منها القرآن، ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، لاحظوا قبل قليل قال: وما لكم لا تؤمنون بالله، وهنا قال: وما لكم ألا تنفقوا. فهو أمرنا بالإيمان والإنفاق، ثم بيّن لماذا الإيمان ولماذا الإنفاق. الآية اللي قبل هذا: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، بعدين: ما لكم لا تؤمنون بالله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقتل. طبعا الفتح هنا في هذا السياق هو فتح مكة، في قوله تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، سورة الفتح، إيش نقصد بها؟ صلح الحديبية، صلح الحديبية. أما هنا فالفتح فتح مكة، فالله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: إن المؤمنين قبل فتح مكة غير المؤمنين بعد فتح مكة. والسبب يا أخواني أن بعد فتح مكة أصبح الإسلام هو الأقوى، فالذي يؤمن على قوة وعلى سعة وعدم خوف، بينما الذي آمن قبل ذلك فهو آمن وكان الإسلام استضعف وكانوا قلة وكانت العرب ترميه مع قوس واحدة، فهو يدل على صدق إيمان، ولا إن شاء الله ما حد نشك في ذلك، لكن لا يستويان أبدا. فاللي قبل كانوا أكثر تضحية وأكثر بذل وأكثر، لذلك الله تعالى قال هنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، اليوم الصحابة رضي الله عنهم المهاجرين والأنصار، والذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، قال أولئك يعني الأوائل اللي هم قبل الفتح أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، أعظم درجة. فبعد فتح مكة دخلت العرب كافة تقريبا في الجزيرة، والعام اللي بعد عام الفتح يسمى عام الوفود، كانت العرب أرسلت وفودها للإيمان والإعلان البيعة للنبي عليه الصلاة والسلام. وبطبيعة الحال كثير من هؤلاء يعني قبيلة تجد أنها أسلمت كاملة، لكن الذي جاء وحضر يمكن 30-40 وفد يعني، فأغلب القبائل التي أسلمت لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام، فهم يعني غير داخلين في عداد الصحابة، لكنهم أسلموا ودخلوا الإسلام. يسميهم العلماء المخضرمين، المخضرم اللي عاش في وقت الصحابة لكنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام. فالذين شافوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وجاهدوا معه وعانوا في الجهاد ونشر الإسلام لا شك أنهم أعظم درجة. لكن الله تعالى قال هنا شيء، قال وكلا وعد الله بالإسلام، يعني الصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح والصحابة الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم قبل الفتح كلهم وعدهم الله الحسنى. وقد أخذ من هذا الإمام بن حزم رحمه الله، قال إن أهل الجنة، إن الصحابة من أهل الجنة قطعا، لأنهم إما مقاتل قبل الفتح ومؤمن أو بعد الفتح، ولا يخرج أحدهم من ذلك، يعني ما من صحابي إلا هو داخل في هذه القسمة، وكلا وعد الله الحسنى. وقد قال الله تعالى في سورة الأنبياء إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، عن النار مبعدون. قال وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى اسم من أسماء الجنة، كما قال الله تعالى الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى الجنة وزيادة النظر إلى الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كبير كريم. سمى الله تعالى هنا الصدقة بالقرض، صفها بالقرض كأنها قرض، وتعرفون حق القرض السداد، وإذا كان المقترض هو الله سبحانه وتعالى فالسداد قطعي والسداد. فالله تعالى شبه الصدقة بالقرض حتى يوقن الإنسان أنها راجعة قطعا، فهو وإن دفع مبلغ فهو قرض وسيرجع إليه، والحقيقة أنه يرجع إليه أضعاف، يرجع الذي تصدق بصدقة يعطيه الله تعالى 700 ضعف، وهذا يعني فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. يقول المؤلف من فوائد الآيات، يقول أن أسماء الله الأول والآخر والظاهر والباطن تقتضي تعظيم الله سبحانه وتعالى ومراقبته في الأعمال الظاهرة والباطنة. من فوائد الآيات أن المال مال الله والإنسان مستخلف فيه، لأن الله تعالى قال وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، إذن هو مال الله لكن جعلك أنت خليفة ومستخلفا فيه. تفاوت درجات المؤمنين بحسب السبق إلى الإيمان وأعمال البر، ولذلك الإنسان ينبغي يا أخوان دائما أن يسابق في الطاعة، لا يستوي أبدا من سابق ومن جاء متأخرا، حتى تصوروا في صف الصلاة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال رجل يتأخر عن الصف الأول حتى يؤخره الله، يعني عند دخول الجنة، يعني تأخره جعله يتأخر دائما، فهذا حتى لما يدخل الجنة يصير متأخر. فينبغي الإنسان دائما يسابق، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. الإنفاق في سبيل الله سبب في بركة المال ونمائه، إذا أنه قرض يرده الله سبحانه وتعالى له. بهذا يكون انتهينا من ورد اليوم. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فهم كتابه والعمل به، أن يغفر لنا ولكم أجمعين، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.